وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وجيءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وكلا نقص عليك من أنباء فؤادك. الله يفتح عليك. صل على محمد. نور عليك. وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. وانتظروا إنا منتظرون. لا إله إلا الله. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله. الله.